أبو الشورى وكل من جاء مشاركا معنا في هذا العزاء. منذ لحظات قليلة حضر فضيلة القارئ شيخ محمد جودة القارئ المقيم بكلمة الحمار وفضيلة القارئ شيخ عبد العزيز سلاح. أخوات الإيمان منذ لحظات قليلة أمر القيطرة الأخ الحبيب الأستاذ محمد جمعة منصور والأستاذ إسلام منصور جمعة منصور والذي فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور والذي سوف يعود إلى أرض الكنانة إلى مصر الحبيبة يوم الأحد القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد أن قضى 15 يوم في جمهورية باكستان ويعمل سفيرا لمصر في القرآن الكريم. وأشكر الأخ الحبيب والمحبة دائما إلى قلبي والذي أسعد بلقائه دائما الأستاذ مؤمن أنيس الفكهاني. وأشكر كل من جاء مشاركا معنا في هذا العزاء. كما أشكر فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل الشيخ العام للفرقة الصوفية وسيادة المستشار أحمد دياب. كما أشكر الأستاذ خليل محروس والأستاذ مهندس هشام الشريف الوطيد الأستاذ خليل محروس. وأشكر كل من جاء معنا في هذا اللقاء الإداري المبارك. ونحن في دنيا الناس كل يلهث وراء المادة وكما قسم العلماء العبيد إلى أقسام: عبيد الذات وهم الأنبياء وعبيد الصفات وهم الأولياء وعبيد الفهم وهم العلماء وعبيد الوحي وهم الفلاسفة وعبيد الدرهم والدينار وهم عامة الناس. فإذا ما زال اللعاب حول المادة انعدمت المبادئ والقيم والأخلاق والسلوكيات. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: في ليلة من الليالي لم يرى الحبيب نوم، فقلت يا رسول الله ما لي أراك لا تنام في هذه الليلة؟ فقال يا عائشة: لقد أكلت تمرة من بين التمرات التي في بيتنا، ولا أدري هي من بيت مال المسلمين أم من بيتنا نحن. إذا كانت هذه تمرة ومنعت الحبيب صلى الله عليه وسلم من النوم، فما بالكم ببطون قد ملئت بالحرام وبالكسب الغير مشروع. إخوة الإيمان، نعيش الآن مع علم من أعلام قراء الإذاعة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي الذي مثل نفسه في أكثر من دولة عربية ودولة أوروبية وصاحب الأداء المميز وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقسطنطينية الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ علي الشميس. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولحضراتكم حسن الاستماع. تؤمنون بالله واليوم كما اجعل عظيم الله لا تحسبوا شرا

القلب لازم يوصل للقلب يا شيخ علي. قول يا شيخ.

من الذين يحبون أشياء فاحشة الذين آمنوا لهم عذاب.